الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنكمل إن شاء الله سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا بقالنا فترة متوقفين في غزوة أحد. غزوة أحد من أكبر الغزوات التي استفاد فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتربوا فيها على معاني، وفهموا فيها دروس وعبر وعظات ما كانت لتحدث لو لم تكن هذه الهزيمة. كان لابد أن نتذوق الهزيمة لنعلم أسبابها، وليمتحن الله القلوب، وليميز الخبيث من الطيب، وتتمايز الصفوف، وليظهر معدن النفاق واضحا جليا في وقت الأزمات، واختبارا وابتلاء للمؤمنين، وإعدادا لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيكون حالهم وتصرفهم إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كانت هزة عنيفة وامتحان شديد مؤلم قوي، ذهبت فيه أرواح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 70 من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان البلاء فيها شديدا حتى أن البعض فر من الزحف، وصرخ الشيطان بأعلى صوته أن النبي قد قتل، وظن البعض أن الإسلام قد انتهى. وكم بقى الشائعات اللي هتحدث في نهاية الغزوة، والضغط النفسي الذي قد يتعرض له الصحابة، وكيف سيقوموا من هذه الرقدة وهذه العثرة، وينفض عنهم الغبار ويعودوا إلى الرب سبحانه وتعالى ليتعلموا هذا الدرس الذي أراد الله أن يعلمهم إياه بواقع عملي وتطبيق حقيقي. وهذه طريقة القرآن دائما. كلمنا المرة اللي فاتت عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ونزوله على رأي أصحابه عليه الصلاة والسلام في 1000 مقاتل، واتكلمنا عن الخيانة اللي حصلت في جيش المسلمين من رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول، لما انحاز بثلث الجيش وعاد ب 300 واحد من المنافقين كانوا خرجوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا، لأنه كان يرى التحصن بالمدينة كما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار الوقت الحرج ده، وهو وقت اصطفاف الجيشان والتقاء الجيشان وتراء الجمعان، وفي اللحظة دي خد قرار الرجوع. قلنا ان دايما عنصر النفاق دايما يختار يعني اشد الضربات الموجعة يوجهها للإسلام والمسلمين، وما زالوا في زماننا. وقال يترك رأيي ورأيه وينزل على رأي الصبيان، ورجع ب 300 واحد من المنافقين. وتخيل الحالة النفسية اللي كان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقوا ثلث الجيش مشى وسابهم قدام 3000 مقاتل من قريش، وحتى كادت طائفتان أن تنحاز من الأنصار لولا أن ربنا سبحانه وتعالى هداهم للعودة. كلمنا عن عبور النبي صلى الله عليه وسلم من خلال والتفافه من خلف جيش المشركين ليكون بينهم وبين أحد، وليستقبل العدو والمدينة حتى يكون هناك مساحة للمناورة. وعن تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للجيش لمقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة، والزبير كان قائد الفرس، قائد يعني الفوارس، ومطلوب منه أن يقاوم خالد بن الوليد قائد سلاح الفوارس في جيش المشركين، والرماة على الجبل. وقلنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وأنذرهم وقال لا تبرحوا مكانكم، لأن دول لا يحموا ظهر المسلمين، جبل الرماة في ظهر جنوب شرق جيش المسلمين، ونزول الرماة من على الجبل سيؤدي إلى التفاف جيش المشركين حولهم والإطباق عليهم، وبالتالي بقاء 50 رامي اللي كان رئيسهم ومسؤولهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، بقاهم على الجبل يعتبر هو يعني صمام أمان لهذا الجيش، جيش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حتى قال لهم إذا رأيتمونا انتصرنا وركبناهم وغنمنا فلا تعينونا، وإن رأيتمونا انهزمنا وقتلنا حتى تخطفتنا الطير فلا تدفعوا عنا، إياكم أن تبرحوا مكة. كلام كان واضح جدا. وبدأ القتال كما هي العادة عند العرب حروب العصابات عموما، بمبارزة تحدث في بداية الغزوة ليحدث فيها استعراض للقوة واستعراض العضلات. خرج طلحة ابن أبي طلحة العبدري وهو من بني عبد الدار، وقلنا أن حامل اللواء في جيش المشركين كان بنو عبد الدار، وأبو سفيان قبل الحرب سخنهم طبعا وذكرهم يوم بدر، وإزاي أن الـ لما وقعت الراية ووقع اللواء من أيديهم يوم بدر كيف كانت الهزيمة للمشركين. فأبو سفيان نفخه مسخنهم جامد في الكلام، وأن سقوط اللواء بيؤدي للهزيمة، فهتثبتوا ولا نشوف غيركم. فبنو عبد الدار استماتوا واستبسلوا في حمل لواء المشركين يوم أحد. كان أولهم طلحة بن أبي طلحة خرج يطلب المبارزة، فخرج إلى الزبير بن العوام وركب على جمله ونحره وقتله رضي الله عن الزبير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. خرج بعد أخوه عثمان بن أبي طلحة، فخرج له حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأرضاه قد أما سيدنا حمزة ما بيهزرش، هي خبطة واحدة بيقع على طول. خرج بعدي باقي بنو عبد الدار صاروا يتهافتون ويتوافدون واحدا تلو الآخر، لحد ما خرج واحد اسمه عثمان بن أبي طلحة منهم من بني عبد الدار، فقال يا أيها المسلمون ألم تزعموا أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار؟ فهل خرج إلي أحدكم فأعجله بسيفي إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار كما تزعمون؟ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وأرداه قتيلا. وعثمان ده كان فارسا منيعا لا يشق له غبار، والكل كان يخشى. بدأ طبعا يتوافد بنو عبد الدار في حمل اللواء، قتل 10 منهم. الحرب مستعرة، سقوط اللواء تكون بداية الهزيمة، بداية النكسة، بداية الانكسار النفسي لجيش، لأي جيش حين يسقط علمه أو تسقط رايته أو يسقط لواءه، وبالتالي كانت فيه حالة من الاستماتة حول اللواء. خلونا نتنقل بالكاميرا من المكان اللي فيه القتال مستعر على لواء المشركين، والمسلمين بيحاولوا بيعافروا هم يسقطوا اللواء عشان يركبوا ظهورهم، وننتقل ونحول الكاميرا الى باقي الجيش. الجيش بقى مش واقف يتفرج، خلاص بقى بدات المعركه تلتحم، وبدا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتحم الجيوش كالفيضان الذي لا تقف امامه السدود. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالجنه ورغبهم في الشهاده والبذل، وربنا سبحانه وتعالى وعدهم النصر والتمكين إن صبروا واتقوا، وعدهم كمان نزول الملائكة بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000، بس بشرط الصبر والتقوى. وحنتكلم ليه الملائكة لم تنزل في النهاية في غزوة أحد، وإيه هو اللي وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا لتحول هذا النصر إلى هزيمة. وبدأت تظهر بقى نماذج مشرفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. أبو دجانة وكلمنا عنه المرة اللي فاتت، خرج وأخرج عصابته الحمراء وتعصب بها، ودخل في الصفوف يهد الناس هدا، ما لقي أحدا من المشركين إلا أرداه قتيلا، لا يقف أمامه أحد منهم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو دجانة سباك بن خرشة. زبير بن العوام ينقل عنه ابن هشام في السيرة بيقول لقد وجدت في نفسي، كنت زعلان أجد في نفسي يعني، لما أعطى النبي السيف لأبي دجانة ولم يعطني. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا المرة اللي فاتت لما رفع السيف وقال من يأخذ مني هذا السيف بحقه، الزبير قام وسيدنا علي قام وبعضهم ومن ضمنهم أبو دجانة، فقال أبو دجانة وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يضرب به حتى ينحني. فقال أنا رسول الله. والزبير قال النبي اختار أبو دجانة شخصيا ليه رضي الله عنه وأرضاه. أبو دجانة اسمه سماك بن خرشة وهو من الأنصار. الزبير بيقول أنا زعلان وجدت في نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصيف أبا دجانة ولم يعطني، وأنا ابن عمته صفي وقرشي، أنا ابن عمته أبو دجانة مش قريب النبي، وأنا قرشي أبو دجانة أنصاري، وأنا أقرب إليه صلى الله عليه وسلم، وطلبته منه أولا قبل أبو دجان، فلماذا أعطى النبي أبا دجان قبل أن يعطي صلى الله عليه وسلم؟ فأبو الزبير قال قلت أرائب أبو دجان هيعمل إيه في الغزوة، فأفهم مراد النبي ومغزى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت أبا دجان أخذ السيف ثم أخرج عصابة حمراء من جيبه فتعصب بها، فسمعت الأنصار يقولون أخرج أبو دجانة عصابة الموت. العصابة الحمراء أو الشرطة الحمراء اللي بيعلقها هديت معناها أنه سيقاتل حتى الموت، أنه يطلب الأبطال ليلاقوه، بالآخر اللي شايف نفسه يجين. كان الفوارس بيعلقوا الريشة الحمراء أو يعصبوا العصابة الحمراء دي علامة على أنه فارس لا يشق له غبار. وتبختر بين الصفوف زي ما قلنا قبل كده، وصار أبو دجانة رضي الله عنه أرضاه يقتحم الصفوف ويهد جيش المشركين هدا، وما لقي أحدا إلا قتله. الزبير بيقول تنتني رأبه حتى وجدته يقترب من رجل من المشركين كان يزفف، ما وجد جريحا من المسلمين إلا أجهز عليه وزفف عليه. فارس رهيب من جيوش المشركين عمال يقتل في المسلمين برضه، وأي حد يلاقيه انجرح يخلص عليه. فتمنيت أن يلقاه أبو دجان، يعني أبو الزبير ينظر الكلام. طبعا الزبير كان وظيفته يحمي عليه شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومع الفوارس، فله وظيفة مش عارف يقتحم لأنه مشغول بوظيفته. فبيقول أنا لامح من بعيد أبو دجان وهو يقاتل ويشق صفوف المشركين، ولامح هذا المشرك وهو يجهز ويزفف على جرح المسلمين، فتمنيت أن هما يلتقي. فلا زال حتى التقي قربوا من بعض وهم مش واخدين بالهم، فوجئ أبو دجان بأن رجل قصاده، فاختلف ضربتين. فجاءت ضربة المشرك في درقة أبي دجان، التقاها بدرقه، ثم ضربه أبو دجان ضربة على رأسه فقتله رضي الله عنه وارضاه. أبو دجانة اخترق جيش المشركين، الزبير بيقول حتى وصل إلى قائد النسوة. احنا قلنا أن قريش كانوا طالعين بالنسوان في آخر الجيش عشان يسخنوا الرجالة، وعشان الرجل لو فكر يهرب ويجي يرجع يلاقي النساء ويلاقي امراته، فهذا يحمله على ألا يفر، ويذكروهم بقى. ودي طبعا طريقة دايما يعني البعيد عن الوحي في إحماء الرجال باستعمال العنصر النسائي. فالزبير بيقول حتى وصل أبو دجانة إلى قائد النسوة في جيش المشركين، ده معناه ان اخترق صفوف الجيش كله لحد آخره، لأن النسوة بيقوا في الآخر. فوجد رجلا يحمي الناس ويخمشهم، يعني بيحمسهم على القتال، فأجهز عليه أبو دجانة ليقتله. خلونا بقى ننقل الميكروفون من الزبير رضي الله عنه وارضاه لأبو دجانة، وهو يقول فبينما أنا بين الصفوف حتى وصلت إلى آخر صفوف المشركين يوم أحد، إذا برجل أراه من ظهره يخمش الناس خمشا شديدا، يعني عمال يحمس الناس على القتال. فرفعت سيف النبي، السيف النبي دهوله، وقال من يأخذ هذا السيف بحق، لأضربه على رأسه فولول، ولول يعني صوت زي الحرير. فنظرت فإذا هي امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. شوف بسالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الناس اللي كانت عايشة القضية يبذل روحه لها، وشوف التزامه بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينهى عن ضرب النساء، وقال صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا عجوزا ولا شيخا فانيا ولا هرما في صومعة، كل دول احنا منهيين عن قتلهم، ودي اخلاق الاسلام. وشوف جيوش الاسلام كيف تكون اخلاقه. وقارب من جيش المسلمين الذي تربى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الجيوش المنتصرة الاخرى في بلاد الكفر وغيره، الجيوش المنتصرة لا تفرق بين رجل وامرأة، لا تفرق بين صغير وكبير. اقرأ فيما فعلوه في المسلمين في إسبانيا أيام الأندلس ومحاكم التفتيش، وما محاكم التفتيش منكم ببعيد. شوف اللي عملوه في المسلمين، الجيوش المنتصرة في بورما، أراكان، في كشمير، في مسلم الإيجور، في تركستان، في بلاد الصين. شوف اللي بيعملوه فينا في فلسطين، الجيوش المنتصرة من الكفار المرتزقة لا دين لهم ولا إنسانية، يقتلوا النساء ويغتصبوا النساء، يبقروا بطون الحوامل، يقتلوا الأطفال، يمثلوا بالجثث. ده ألف به عند أي جيش منتصر لا دين له. الإسلام مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء إلا أن يقاتل، يعني المرأة اللي بتقاتل تقتل لأنها مقاتلة، لكن النساء العاديات لا يقتل. أبو دجانة رفع السيف النبي الدهوله، لا أمرأة تخمش الناس خمشا شديدا، كانت تستحق القتل هند في الموقف ده لأنها كانت تقاتل وتحث الناس على القتل. بس استوقف أبا دجانة إن ده سيف النبي الدهوله، وقال تضرب به بحق، فأكرمت سيف رسول الله، شفت الكلمة صلى الله عليه وسلم، أن أضرب به امرأة، فأمسكت. نرجع بقى الميكروفون للزبير تاني وهو بيراقب المشهد من بعيد، بيقول حتى وصل أبو دجانة إلى هند بنت عتبة، فظنها رجلا رفع السيف فلما رآها امرأة كف فأخذت تولول وتجري. كانت لسه السيدة هند بنت عتبة ما زالت كافرة في الوقت ده، وطبعا جاية شايلة هم وغيظ وحقد جواها من أيام بدر، لأن يوم بدر قتل أبوها وأخوها، الوليد بن عتبة أخوها وعتبة بن ربيعة أبوها وشيبة بن ربيعة عمها، وحمزة قتل منهم عدد، فتحمل إحنا وضغينة شديدة على سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فالزبير بقى هو بيلاقي الموقف ده كله بيقول: فلما رأيت ما فعل أبو دجانة قلت الله ورسوله أعلم. يعني فعلا كان اختيار النبي لأبو دجانة اختيار في محله، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لهدف ولمغزى. لذلك الزبير لما راقب ما فعله النبي لقى ان اختيار النبي كان هو افضل. فشوف برضو استجابة الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم، وانك حتى لو وجدت في نفسك من امور الشريعة اتهم نفسك واتهم رأيك واتهم عقلك، ولا تتهم شرع الله عز وجل. ربنا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنا عايز أطلع من مشهد أبو دجانة بأولا الاستبسال والتضحية من أجل الدين ده. أخوانا والله إحنا ما بنضحيش بحاجة، إحنا مقصرين فعلا والله. الواحد لما بيقارن بأصحاب النبي وما بذلوه من نفس وروح ودم وأولاد في سبيل الدين ده، ونشوف إحنا اللي فينا اللي بيبخل بماله، فينا اللي بيبخل بوقته، فينا اللي بيبخل بمجهوده، حتى فينا اللي بيبخل حتى بوقت، فينا اللي بيبخل بنزول درس في مسجد أيام ما كانت المساجد مفتوحة وها هي قد أغلقت، كناش حاسين بالنعمة. فينا اللي كان بيكسل يحضر درس، فينا اللي مكسل يفتح حتى رابط الزوم عشان يسمع كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه التضحية تدينا فعلا معنى ان احنا لازم نبذل لدين ربنا سبحانه وتعالى. النقطة الثانية اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، واننا لا يسعنا ان نخرج عما اختاره لنا النبي صلى الله عليه وسلم شرعا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير. ولذلك الزبير نزل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وترك السيف في ابي دجانة وهو وجد في نفسه، لكن اكتشف انها فعلا ان اختار النبي هو الصح، فقال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خلونا نتنقل بقى من الكاميرا اللي بتراقب الغزوة وكأننا نرى الغزوة الآن، من سيدنا الزبير وسيدنا أبو دجانة الأنصاري سماك بن خرشة، وننتقل إلى أسد الله، إلى أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة تفتح كتب السير كده يقولك: كان ينطلق في صفوف المشركين كالليوث الهائج، عارف الأسد الهائج، يقتحمها يهد الناس هدا ينهي الصفوف لا ينتهي إلى أحد إلا قتله بضربة واحدة كالجمل الأورق بين الصفوف رضي الله عنه وأرضاه. أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة أخوانا كان قوة، احنا اتكلمنا قبل كده في سلسلة السيرة كيف كان إسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كيف أعطى دفعة قوية للإسلام والمسلمين في مكة، وكيف أنهم بإسلام حمزة وعمر بدأت الدعوة تجهر وتتحرك من المرحلة السرية إلى المرحلة الجاهلية العلنية. حمزة رضي الله عنه وارضاه وهو يهد الصفوف، مين بقى اللي مستخبله في الغزوة؟ المسلمين منتصرين والمشركين بدأوا ينهزموا واللواء وقع على الأرض، وبدأت مؤشرات المعركة تشير إلى هزيمة الكفار وانتصار المسلمين. سيدنا حمزة وهو ينطلق إذا بغلام حبشي عبد اسمه وحشي ابن حرب، أكيد كلنا سمعنا عنه، وحشي قاتل حمزة. وقبل ما نحكي الحكاية خلينا ندي المايك والميكروفون لوحشي بنفسه اللي بقى صحابي بعد كده وحيسلم رضي الله عنه وأرضاه، وسيكفر عن هذه الخطيئة الكبيرة التي وقع فيها بمقتل حمزة. لأن وحشي يقول: كنت غلاما رقيقا قنا عند جبير بن مطعم، يعني أنا عبد عند جبير بن مطعم، جبير بن مطعم كان كافر في الوقت ده وكان في جيش المشركين، وحيسلم جبير بن مطعم بعد كده. يقول: جبير بن مطعم ده سيده قتل عمه يوم بدر، شايل طار، والعرب الطار عندهم حاجة عالية قوي. فقال لي حين خرجت قريش إلى أحد، جبير بن مطعم بيكلم وحشي لعبد بتاعه بيقول له: لو قتلت عم محمد بعمي الذي قتل يوم بدر فأنت عتيق. يلا من الاخر اقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما النبي قتل عم يوم بدر اعتقك تبقى حر. وطبعا حلم اي عبد رقق ان يكون حرا. قال فأخذت حربتي وجهزتها وأعددتها وخرجت معهم لا أريد حربا ولا قتالا إنما أريد حمزة عشان يبقى عتيق. يقول فاختبأت منه خلف الشجر ورأيته بين الناس كالجمل الأورق يهد الناس هد سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه. قال فانتظرت منه واختبأت منه فلما اقترب مني وهو لا يشعر أثناء القتال يعني إذا برجل من قريش يدخل عليه فدخل عليه حمزة وضربه ضربة واحدة فأرده قتيلا. فلما دنا مني واقترب هززت حربتي في يدي حتى رضيت منها وكنت غلاما حبشيا أرمي بالحراب وقلما أخطئ. الحبش دايما مشهورين بضرب الحربة. حتى أن السيدة عائشة كانت في المدينة تشاهد من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة وهم يرمون بالحراب في المسجد بيتدربوا. فالحبشة مشهورين برمي الحراب ونشينا من الآخر يعني رمية الحرب عندهم بإصابة. حبشة اللي هم زي أثيوبيا دلوقتي. قال فهززت حربتي في يدي حتى رضيت منها حزتنا مسكها مسكة مظبوطة ثم أطلقت حربتي إلى حمزة فدخلت في سنته وخرجت من بين رجلي سنة الأحشاء دخلت في بطنه وطلعت من بين الرجلين من الأسفل يعني عافانا الله جميعا يا رب. عدت المنطقة مؤلمة جدا لسيدنا حمزة. قال فلما تمكنت منه الحرب واخترقته إلى رجليه إلى ما بين رجليه قام حمزة وراء يعني شوف برضو سيدنا حمزة لسه عايز يقوم يمسك وحشي فغلب ما قدرش فسقط حمزة رضي الله عنه. سيدنا وحشي بيحكي وبيقول فلما انتظرت سيدنا وحشي خايف يقرب لحسن حمزة يطوله. قال فانتظرت وتركته حتى قضي ومات رضي الله عنه ثم عدت إليه وانتزعت حربتي من سنته وأخذتها ثم عدت وما كان لي بحاجة من قتال إنما أنا أريد أن أعتق فقتلت عم محمد صلى الله عليه وسلم لو سيدنا حمزة بعم جبير ليعتقن. وفعلا لما هيرجع مكة جبير بن مطعم هيعتقه ويصير حر. طبعا مقتل حمزة بن عبد المطلب كان خبر مؤلم وفظيع في جيوش المسلم. أولا ده عم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي سيجد وجدا شديدا وأحزن حزنا رهيبا على سيدنا حمزة حتى بعد انتهاء الغزوة ويشوف الناس اللي بتبكي على موتها يقول لكن حمزة لا بواكي له رضي الله عنه وارضاه. والنفس كان يحب حمزة حبا شديدا وحمزة كان قوة جبارة للإسلام والمسلمين. وإن وحشي ده حتى بعد ما حيسلم بعد فتح الطائف وفتح مكة زي ما حيجي معنا في السلسلة إن شاء الله حيسلم وحشي سنة 8 هجرية بعد فتح مكة واستسلام الجزيرة وفتح حصن الطائف الأخير بس هيبقى خايف يجي للنبي عليه الصلاة والسلام ويأتي به بعض الصحابة زي ما حيجي معنا ويحاول أن يؤمنه من النبي ويعلن الإسلام ويشهد الشهادتين قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويمد يده إلى النبي ليسلم إنه مش هيقدر يسلم عليه ويقول له يا وحشي إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل. النبي مش قادر يبص في وشه صلى الله عليه وسلم لأنه قتل سيدنا حمزة. ومع ذلك ورد في بعض الروايات أن النبي قال له عشان يعني إذا أردت أن تكفر عن خطيئتك فقم وقاتل في سبيل الله كما صددت عن سبيل الله زي ما قتلت ناس في الصد عن سبيل الله اقتل الناس بقى في سبيل الله عز وجل جهادا. ولذلك سيدنا وحشي بعد كده وبعد الإسلام سيكون فارسا مغوارا في الحروب والمعارك يكفر عن خطيئته لحد ما هيشترك في معركة حدائق الموت في قتال مسيلمة الكذاب في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحيقتل مسيلمة الكذاب بنفس الحرب اللي قتل بها سيدنا حمزة. لذلك يقال عن وحشي انه قتل خير الناس وقتل شر الناس قتل حمزة رضي الله عنه وقتل مسيلمة الكذاب اللي كان ادعى النبوة. وحيشارك بعد كده بعد وفاة النبي حتى في الغزوات والفتوحات الإسلامية ويشترك في غزوة اليرموك مع خالد بن الوليد في قتال الروم وفتح حصون الشام ودمشق ويبلي بلاء حسنا رضي الله عنه وارضاه. مشهد سيدنا حمزة عايز اطلع منه بعدة فوائد. الفائدة الأولى إن الأقوياء يكونون رصيدا قويا للإسلام، وأن دخول الناس القوية الشديدة أصحاب الشكيمة في الإسلام فعلا يعطي الإسلام دفعة وقوة. النقطة الثانية اللي عايز أقولها، وكأن الله عز وجل أراد بقتل حمزة أن يرسل رسالة أن الإسلام لا يتوقف على شخص، وأن لو سيدنا حمزة مات، ولو مات عمر رضي الله عنه، ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم، لن يتوقف الإسلام ولن ينتهي. لقد مات الأنبياء وما ماتت شرائعهم، ولقد مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما زال دينه ينتشر من 1400 سنة. فالدين مش واقف على حد، مش واقف على شخص، الدين ينتشر. فإن مات أو قتل انقلبتم. ولذلك هيبقى في درس أيضا من دروس غزوة أحد، وهي الإشاعة بمقتل النبي محمد، عشان يعلم الصحابة، وحتى لو مات محمد صلى الله عليه وسلم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فكأن مقتل حمزة كان فيه رسالة أنه وما النصر إلا من عند الله. كذلك من الفوائد في هذه المسألة أن سيدنا وحشي لم ييأس من نفسه برغم بشاعة ما فعل وشدة ما فعل وقتله أسد الله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، برغم البلوى الكبيرة دي، إلا أنه لم ييأس وأسلم وحاول يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وبرغم أن النبي ما كانش قادر يبص له وقال له إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل، لم ييأس وحشي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وظل سيدنا وحشي يحاول أن يكفر عن الغلطة دي، ويجتهد في جهاده في سبيل الله، ويستجيب لنصيحة النبي لما قال له إذن قاتل في سبيل الله كما صددت عن سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وزي ما كنت فرود وشاطر أيام الجاهلية وأيام الحرام، خليك برضو فرود وشاطر بعد التدين والالتزام. ولا تكن جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام، ولكن كن قويا في الإسلام كما كنت قويا في الجاهلية. هذه مسألة مهمة ونقطة مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم صدقت رؤيته حين كان رأى رؤيا قبل الغزوة صلى الله عليه وسلم، أنه رأى ثلمة في سيف، ثلمة يعني قطع أو خرق أو كسر في السيف. وكان تأويل المسألة دي أن يقتل أحد من أقاربه ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم، ورأى بقرا تذبح، هو والله خير، هو والله خير. طبعا بمقتل سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان المشهد مؤلم جدا، كانت المسألة شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم وشديدة على أصحابه، لكن إن الصحابة بدأوا السيطرة على الموقف. وبرغم اللي حصل ده، إلا أن الصحابة ركبوا الكفار وسقط لواء المشركين، وبدأ المشركين يفروا ويهربوا. أبو بكر كان بيقاتل، وسيدنا عمر وطلحة وأبو طلحة والزبير والمقداد وكثير من أصحاب السلام وعبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وبدأ المشركين يهربوا وبدأوا يفروا وبدأت الجيوش تذهب. من المشاهد المشرفة واللي بصراحة الواحد والله يعني يشعر في نفسه بالتقصير الشديد حين يذكرها، قصة سيدنا حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه، اللي بيسموه غسيل الملائكة. سيدنا حنظلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل كان معرسا ليلة الغزو، كان لسه داخل عريس جديد، وكانت أول ليلة، ليلة الفرح، كان الصبح ده صباحيته، صباحية العريس. فإذا بالمنادي ينادي يا خيل الله اركبي إلى الجهاد، فأخذ سيفه رضي الله عنه وارضاه وخرج، حتى ما لحقش يغتسل من الجناب، وخرج في صفوف المسلمين وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلى بلاء حسنا واخترق الصفوف وهد المشركين هدا حتى ابتدره رجل. سيدنا حنظلة وصل لحد قائد جيش المشركين أبو سفيان بن حرب، وتمكن منه وكاد أن يقتله، وضربه ضربة شديدة اتقاها أبو سفيان، ولكن أثناء القتال ده رآه أحد المشركين فطلع جاري يساعد أبو سفيان، وضرب حنظلة من ظهر فأرداه قتيلا رضي الله عنه. حتى لما تنتهي الغزوة ويحمله النبي صلى الله عليه وسلم ليدفنه مع شهداء أحد، النبي يتعجب ويقول إن حنظلة تغسله الملائكة. يا ترى إيه السر؟ الشهيد لا يغسل، يدفن بلا تغسيل ولا تكفين، لا يحتاج إلى شفاعة. وهيكتشف في الآخر إن السر إن سيدنا حنظلة كان عريس جديد وكان معرسا في تلك الليلة، وأنه لما نادي منادي الجهاد خرج دون أن يغتسل ومات على جنابه رضي الله عنه وأرضاه ويقاتل في سبيل الله، فغسلته الملائكة قبل أن يدفن، عشان كده بيسمى غسيل الملائكة. سبحان الله، سيدنا حنظلة ده أبوه يبقى مين؟ يبقى أبو عامر الفاسق، اللي هو كان مسمي نفسه أبو عامر الرايب، اللي موجود في جيش الكفار برضو بيحارب معاهم في غزوة أحد، واللي كان بيقلب عليهم الناس ويحاول أن يستميل الأوس أقرباؤه وأقرانه أيام ما كان موجود في المدينة. أبوه في جيش المشركين وحنظلة في جيش المسلمين وهو عريس جديد. شوف أنت بقى وأنت عريس جديد، ده إحنا يعني منا من يقصر في الصلاة، ومنا من يقصر في دروس العلم، ومنا من يقصر في الواجبات في غير عرس، فما بالك وهو في صبيحة عرسه يستجيب ويعني ينزل يجيب منادي الجهاد في سبيل الله عز وجل. احنا فين اخواننا من الكلام ده؟ والله احنا فين؟ والتقصير اللي فينا ده فين؟ والله محتاجين نراجع نفسنا فعلا. مين فينا لو كان في الموقف ده كان حينزل وكان حيخرج وكان حيواجه؟ هو لسه عريس جديد، لسه عايز يعيش حياته وعايز يبدأ حياته وعايز يستمتع بزوجته وعايز ينجب أولاد وعايز يبني أسرة وعايز يحافظ على كيان. الناس دي أخوانا باعت نفوسها لله، والله باعوا أنفسهم لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لذلك لا تقدم على ربك مالا ولا أهلا ولا ولدا. الله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لو الحاجات دي الفلوس والمال والولد والجاه والعشيرة والتجارة والبيوع أحب ليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، والله على كل والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا تقدم على ربك مالا ولا ولدا، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ولا تقصر ولا تتأخر ولا تتوانى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع سلاح الرماة على الجبل، هذا السلاح كان له دور كبير جدا، وخالد بن الوليد حاول أن يلتف حول جيش المسلمين ويطوقه هو وأبو عامر الراهب 3 مرات ويرده الرماة فوق الجبل، وده دورهم فعلا، وهذا دور الدعاء في كل زمان ومكان إلى الله. إخواننا الدعاء إلى الله والله الآن كالرماة يوم أحد. كان شيخنا أبو إسحاق ربنا يا رب يشفيه ويرده بالسلامة كان دائما يقول كده، الدعاء إلى الله الآن كالرماة فوق الجبل لا تبرحوا مكانكم. هم يحفظ بهم الجيش، جيش المسلمين، والدعاء الآن لو تركوا دعوتهم وتخلوا ونزلوا عن جبل الدعوة الذي اعتلوه سنطوق وسيحاط بنا من كل جانب. فأيها الدعاء إلى الله لا تبرحوا مكانكم. الدعاء إلى الله على صفحات الفيس الإخوة، دعاء إلى الله في المساجد، في قنوات اليوتيوب، في كل مسار ومسلك وقناة نصل بها إلى الناس. لا تبرحوا مكانكم، ما تنزلش. دعاة الإلحاد منتشرين، دعاة الإباحية منتشرين، دعاة الشذوذ الجنسي منتشرين، دعاة العلمانية والليبرالية في كل مكان، على تويتر وفيس ويوتيوب وماسنجر وتليجرام وواتس، ما بيهمدوش. فلا تبرحوا مكانكم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجو. فعلا الرماة صدوا 3 محاولات لخالد بن الوليد للالتفاف، وإلى الآن ما زال رماة المسلمين ودعاة المسلمين إلى الله، الدعاء إلى الله، يصدون ويردون الهجمات ومحاولات الالتفاف على الإسلام والمسلمين إلى الآن، لحد ما جت اللحظة الحاسمة وانهزم المشركين وبدأوا يهربوا وبدأوا يفروا وبدأ النساء تجري. وسيدنا الزبير يقول ولقد رأيتني أنظر إلى خدمي أي سوقي هند بنت عتبة وهي مشمرة تولول وتجري ومعها صواحبها يصعدن الجبل، النساء. وسيدنا البراء بن عازب كما روى البخاري في صحيحه يقول: ولقد رأيتني يوم أحد وأنا أرى النسوة مشمرات حتى رأيت خلاخيلهن في أرجلهن يجرين هربا وفرارا ويصعدن الجبل ومعهن هند بنت عتبة، والمشركين فروا واللواء سقط والصحابة ركبوهم وبدأوا يطاردوهم. يقول الزبير: وما بين أسرهن شيء قليل ولا كثير، يعني خلاص في إيدينا هنمسكهم. بدأ الصحابة يغنموا الأموال والإبل والبعير، وبدأوا يسبوا بعض النساء، وبدأوا يقتلوا المشركين وهم في الفرار والهروب، وخلاص كانت المعركة أن تنتهي. وصدق الله عز وجل لما وعد المسلمين بالنصر إن صبروا واتقوا، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذ حسوا القتل إذ تحسونهم بإذنه، لحد ما حصل بقى الغلطة الكبيرة اللي وقعت من الرماة. الرماة لما شافوا المعركة شارفت على الانتهاء، ولقوا الصحابة بيجمعوا الغنائم وينتهبوها من جيش المشركين، خاف وحس بعضهم ان الغنائم كده هتتاخد وان احنا ملناش نصيب ولا ايه. وحب الدنيا في القلوب رأس كل خطيئة، فقالوا: لقد انتصرنا، ففيما الانتظار؟ انزلوا فاغناموا مع الغانمين. عبد الله بن الجبير ابن جبير رضي الله عنه وارضاه هو قائد سلاح الرماة، ذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا المسلمون، ألا تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطي، ولا تنصرونا إن رأيتمونا ركبناه. وما تقلقوش، تقسيم الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه صلى الله عليه وسلم، وإنما واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لا خمسه وإنما الأنفال لله ورسوله، ومحدش هيتظلم. فلا زال يذكرهم، لكن غلبهم حب الدنيا، ودي جبل طبيعة في النفوس حب الدنيا. فنزلوا من على الجبل. مين اللي لقط اللقطة دي ولمح اللمحة دي؟ سيدنا خالد رضي الله عنه. بعد ما كان خلاص المشركين بيهربوا، خد سلاح الفوارس بتاعه الميتين فارس اللي معاه، والتفوا خلف جيش المسلمين وطوقوا المسلمين من الخلف. كان باقي على الجبل عبد الله بن جبير اللي هو قائد سلاح الرماة ومعاه 9 بس، يعني 10 باقيين من 70، وال60 نزلوا لم يستطيعوا ان يردعوا جيش خالد. قتلهم خالد، سيدنا خالد قتل عبد الله بن جبير وقتل 9 اللي معاه، وطوق من خلف الجبل وجه في ظهر المسلمين، ثم صرخ صرخ سيدنا خالد. ليه؟ عشان ينبه المشركين اللي بيهربوا ان المعركة اتغيرت وان حصل تطور كبير، وان احنا الان اوقعنا المسلمين بين المطرقة والسندان وصاروا بين شقي الرح، خلاص ستتحول الهزيمة الى نصر. التفت المشركون وانتبهوا، ولما لقطوا اللقطة دي وانتبهوا ان خالد قلب المعركة، نزلت امرأة من المشركين وحملت لواء قريش ورفعته مرة أخرى، فاجتمع الناس حول اللواء وبدأوا يلتفوا. المسلمين حصل فيهم خلخلة في الصفوف، اضطراب شديد، اختلط الحابل بالنابل، ما عدناش عارفين فين المسلم وفين الكافر، حتى قتل بعضهم بعضا بالخطأ. اليمان أبو سيدنا حذيفة قتل خطأ في هذا اليوم، لأن بقى فيه مشركين من ورانا ومشركين من قدامنا، وتحول النصر إلى هزيمة بسبب خطأ الرماة في النزول. والحقيقة نزول الرماة ده مشهد موحي فيه إسقاطات ومعاني عميقة كثيرة. أولا، إن عدد صغير زي ده بخطأ بسيط زي ده أدى إلى كوارث رهيبة زي دي. تخيل أن يهزم جيش المسلمين، تحول النصر الهزيمة، يجرح النبي صلى الله عليه وسلم ويكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم، يتقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ منا الغنائم، يحدث تشويه لسمعة الإسلام في المدينة بعد الهزيمة دي، كل ده بسبب غلطة 50-60 واحد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، السيئة تعم والحسنة تخص. والله عز وجل لم يقبل جهاد جيش كامل من بني إسرائيل بسبب أن كان فيهم واحد سارق، وقال يوشع يومها إن فيكم الغلو، فلم تنزل نار تحرق الغنائم. فممكن المجتمع يحرم الخير بثلة قليلة موجودة فيه من أهل الشر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. في معنى أيضا أن شوف أن المعصية كيف تكون سببا للهزيمة وأن الطاعة سبب للنصر. إن تنصروا الله ينصركم. اللي هينصر ربنا ربنا هينصره، واللي هيخذل دين الله ربنا يخذله. فلما نزل الغمام على الجبل طمعا في الدنيا وطمعا في الغنائم، ورأوا بقى أقدام النساء وهن مشمرات يهربن، ورأوا البعير والأموال والدنيا مزينة في نظر الإنسان، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. لذلك نزلت الآيات في قول الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اللي نزلنا حب الدنيا، تعلقنا بالدنيا. فمعصية النبي صلى الله عليه وسلم والغلطة اللي احنا ممكن بعضنا يشوفها صغيرة دي كانت سبب في هزيمة رهيبة. فالمعصية سبب الهزيمة. لو نظرنا في هزائم المسلمين في الفترة الأخيرة اللي احنا فيها دي المتتالية، ستجد ان سببها المعصية، ابتعاد جماهير المسلمين عن دين رب سبحانه. ابتعدنا عن سبب النصر وسبب القوة، اننا لا ننصر ولا ننتصر بعدد ولا عتاد، احنا اقل عددا واقل عتادا وسلاحا من اعدائنا دايما على طول خط التاريخ، انما ننصر بهذا الدين. فلما نبعد عن الدين فقدنا مصدر القوة. نستفيد من مشهد الرماة ايضا ان استعجال حصد الغنائم، ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان. استعجال الغنائم يتسبب في ضياع النص، وكم رأينا في أبناء الصحوة الإسلامية حتى من أوقات كدنا فيها أن نصل وأن يصل دين الله عز وجل ويتمكن من قلوب الناس، فاستعجل بعضنا حصد الغنائم فكانت الهزيمة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حقيقة خلونا نأجل بقى المرة الجاية إن شاء الله مسألة كيف تحول نصر الهزيمة، و كيف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليدرك هذا المشهد والجيش بيطوق، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم هيضحي بنفسه عشان يمنع تطويق الجيش ويترك تطويق الجيش. النبي كان في آخر الجيش المؤخرة ومعه 7 من الأنصار واثنين من قريش. كيف سيصرخ النبي بأعلى صوته: إلي عباد الله صلى الله عليه وسلم، عشان يجتمع المسلمين حواليه فيرجعوا فما يحصلش تطويق كامل للجيش، ويبدأ هو يخش بنفسه عليه الصلاة والسلام ليفك هذا التطويق ويخاطر بحياته. وبمجرد ما قال إلي عباد الله، زي ما الصحابة شافوا مكانه، الكفار والمشركين شافوا مكانه ويحاولوا يوصلوا له، وسيضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، وتدخل حلقات المغفر في وجنته الشريفة، ويسيل الدم على وجهه، وتكسر رباعيته، ويشج رأسه عليه الصلاة والسلام، ويتعرض لمحاولة قتل كاد أن يموت فيها صلى الله عليه وسلم، ليدرك أصحابه ويحاول أصلا أن يصلح هذا الخطأ. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم بقى عن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف استبسل الصحابة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف فر من فر، وكيف نزل القرآن يعاتب ويعالج ويقرر ويقرع سبحانه وتعالى. إن شاء الله المرة القادمة نكمل الغزوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.